الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة إن والدتها قد أرضعت خالتها التي أصغر منها، فهل لها أن تسلم على أولادها؟ الحمد لله رب العالمين. الجواب: المتقرر عند العلماء أن المرأة إذا أرضعت طفلة أو طفلا فإنه يعتبر ولدا لها من الرضاع، إذا أرضعته 5 رضعات وكان في الحولين، وجميع أبنائها وبناتها يعتبرون إخوة لهذا المرتضع. فإذا قدر الله عز وجل وكبرت هذه الرضيعة وجاءها أولاد، فإنكم تعتبرون أخوالا وخالات لجميع أولادها. ومن المعلوم أن الخال لا يجوز أن يتزوج ابنة أخته، وكذلك وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فيجوز لكم أن تسلموا على هذه الرضيعة لأنها أختكم من الرضاع، ويجوز لكم أن تسلموا على بناتها وأن يكشف بناتها عنكم لأنكم أخوال لهم من الرضاع. وإذا جاءها أبناء ذكور فيجوز لأخواتك أن يكشفن عن الذكور أيضا، لأن أخواتك خالات لأبنائها الذكور، والله أعلم.